خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي مجموعة خزائن الرحمن في هذه الأيام المباركات. معا نصل إلى جنة الرحمن، وهذه بعض الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لرضوانه. في يومكم الثالث من العشر من شهر ذي الحجة إليكم عمل بسيط يسير سهل، لكنه يحتاج لعظيم توفيق من الله تعالى، لا يحتاج لمجهود ولا لتعب، فقط حركات من اللسان تكفي له. بالتأكيد الآن علمت ما هذا العمل. نعم، إنه ذكر الله تعالى، الذكر الذي به حياة القلب، الذكر الذي به طمأنينة قلبك. في هذه الأيام اجعل لنفسك وقتا تخلو به بين يدي الله تعالى، تذكره سبحانه على ما يستحق من الثناء الحسن. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كبره تكبيرا وسبحه بكرة وأصيلا، فإنه سبحانه يحب منك ذلك ويأجرك عليه الأجر الكبير. فلا تبخل على نفسك بهذا العمل البسيط صاحب الأجر الكبير.